الجبار، من أسمائه جل وعلا الجبار. قال أهل العلم الجبار له ثلاث معاني، أما المعنى الأول فهو الذي يجبر الضعيف فيجبر القلوب، كل قلب منكسر لأجله يجبره سبحانه، فيغني الفقير وييسر الأمور على العباد ويجبر المصاب بالثبات وبالتوفيق سبحانه جل في علاه، ويجبر قلوب الخاضعين إليه المنيبين له الرجاعين المتقين. والمعنى الثاني للجبار أنه القهار لكل شيء، الذي دان له كل شيء. والمعنى الثالث قالوا أنه العلي على كل شيء، فصار الجبار بهذا الاعتبار متضمنا لاسم القهار ولاسم العلي أيضا. قال ابن عباس في تفسيره للجبار وهو أنه يقتضي أيضا، قال العظيم، قال العظيم، وجبروت الله جل وعلا هي عظمته سبحانه جل في علاه. أما دليل هذا الاسم قول الله جل وعلا في سورة الحشر: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني. إذا علمنا أن الله هو الجبار فمما يخاف الإنسان؟ وماذا يصيب الإنسان من ذعر أو من حاجة؟ فالله هو الجبار، وهو الذي يجبر هذه القلوب فنلتجئ إليه سبحانه. وأيضا أن من تجبر على الله فأن الله جل وعلا توعده بالعذاب الأليم. قال الله جل وعلا: كذلك يطبع الله على قلب كل على كل قلب على قلب على كل قلب متكبر جبار، على كل قلب متكبر جبار، الذي يتجبر على شرع الله ويتجبر على، فالله هو الجبار اسما وصفة له الجبروت سبحانه. إذن لا يخاف الإنسان من أحد إلا من الله جل وعلا، فإليه يلجأ وهو معاذه وملاذه.